نبدأ الآن شعائر الصلاة بتلاوة من أي ذكر حكيم للشيخ عبد الفتاح الشاشاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغفور ذو الرحمة لو فإني نسيت الحوت

النبي صلى الله عليه وسلم. فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا نزولا.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Thank you.